نعم، عنوان تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال: وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر بعضا منها. روى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة فاجتنبت المقتلة. وقد روى البخاري عن سلمان نحوه: السبع الموبقات، تكفير هذه السبع. وذلك بما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، والسحر، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروى الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، او سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، او شهادة الزور. قال شعبة: اكبر ظني انه قال شهادة الزور. اخرجاه من حديث شعبة به. واخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: الا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبر. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تجاري حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، إلى قوله: إلا من تاب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وفيه فتح اليمين الغموس. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو قتل النفس شعبة الشاك. إيش أكبر الكبائر؟ أو قتل النفس. أكبر الكبائر. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو قتل النفس شعبة الشاك. واليمين الغموس. رواه البخاري والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في التسبب إلى كتم الوالدين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم. وقال الترمذي: صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله. آية الكريمة في أن الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه يكفر الصغائر عن العبد إذا اجتنب الكبائر والصغائر، فضل منه تعالى وإحسانه. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونصلكم مثل الكريمة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر ونصلكم مثل الكريمة، يعني الجنة. الله تعالى وعد من يتبع الكبائر فان كفر من الصغائر ويدخل الجنه فضل من الله تعالى واحسانه. لكن نعرف ما هي الكبائر. الكبائر تم كبيره وقد اختلف العلماء فيها على اقوال كثيره جدا، لكن اصحها اصح ما اقيل في هذه الكبيره ان كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا او وعيده في الاخره. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا او وعيده في الاخره بالنار او اللعنه على الغضب او نفع عن صاحبه الايمان او قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم او تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا مثل شرب الخمر في حد جلد، القذف في جلد، الزنا في جلد، السرقه في قافلتك هي كبيره في حد، او وعيده في الاخره يعني كما توعد القاتل بالنار وتوعد الزاني بالنار وتوعد الاكل ما يتم بالنار. ولما قيل لعبد بن عباس الثواب السبع قال هي للسبعين اقرب وقيل للسبعمائه. هذا الضابط فقدر حد في الدنيا او وعيده في الاخره او رفع صاحب الرياء تقول ليس منا من ضرب الحدود شق الجيوب لا يوم حتى ان جار الضوائق احلف الايمان عنه كل عام كثيره كبيره ليس منا من ضرب الحدود شق الجيوب ورع النبي من الصادقه والحلقه والشاقه إذا قال ليس منا عن الإيمان أو بدأ من الإسلام من السماء. إذا كان المسلم الكبائر وأدى الفرائض فإن الغائب تفرع من الفرائض. ترك الفرائض من الكبائر. كل إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها من الكبائر. فإذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عن سيئات الفرائض من الله تعالى والإحسان. وإذا لم يسمي الكبائر بقيت الإسلام والصغائر. يؤخذ بها جميعا. لا تغفر الصغائر. إذا لم يكن الكبائر يؤخذ بالصغائر والصغائر. والعمل الذي يعمله يتاب عليه. يتاب على العمل لكن تبقى عليه الصغائر. إذا عمل كان عمل يتاب عليه. عمله بل تاب الكبائر. توضع يتاب على الوضوء لكن ما تكفر به الصغائر. إلا إذا تاب الكبائر. تبقى يؤخذ بالصغائر والصغائر جميعا ويتاب على عمله. إن تجتنبوا الكبائر مثل شرط فإن شرطية. تجتنبوا هذا أفعال الشر يكفر هذا أفعال الشر. فإن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه تفعل بسيئاتكم ومثلكم مثل كريمة. وكبائر مثل ما ذكر المؤلف الآن ذكر الشرك الشرك أكبر الكبائر بعد الله ذكر القتل ذكر الشارب في الزور ذكر عقوق الوالدين ذكر الذين غموض كل هذه الكبائر هذا شيء منها. كلما كبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم شرك سبع مرقات يرونهن رسول الله قد شرك بالله وقتل النفس رحمه الله الذي حق واكل الربا واكل مال اليتيم ثم اكل مال اليتيم وتولي يوم السحر قلب مغفره الله بناء المؤمنات وسوره السحر هذه مثل الله وقعت وغيرها كثير كبائر. فقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه اكثرت الخلق والجماعه الى جماعه ورمضان الى رمضان وكثرات بما بينهم الى كثير من الكبائر. إذا صليت الظهر كفر عنك الخطايا إلى صلاة العصر. فإذا صليت العصر كفر الخطايا إلى صلاة المغرب. فإذا صليت المغرب كفر الخطايا إلى صلاة العشاء. تعرف. والجمعة إلى جمعة. ورمضان ورمضان بشرط أن تجتنب الكبائر. فإذا لم تجتنب الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن تجتنبوا الكبائر ما تنهى عنه نكفر عن سيئاتكم ونكفيكم مدحا كريما وهي جنة. نعم. هذا ما في موضع القضاء قد التعزير هل يكون التعزير بالمال في كلام جاء في حديث رسول الرجل الذي سحر الزكاه قال ان اخذوها وحفظ ماله عزكم الى جنة ربنا هذا تعزير المال تعزير في كلام المال والحل الباقي يرجع الى اشكال تقاضي قضاء يعني أرجع إلى طاولة. نعم. يحتسب. إذا كان إذا ترك الكبائر كفر الله الصغائر. هو من تعالى أحسن بدون أن يعني ينظر أو لا ينظر. هي مكسرة هي كفر الكبائر. أما إذا فرع الكبائر تبقى على الكبائر والصغائر جميعا يؤخذ بها. نعم جاء في حديث أنه أهدى أحد من قبل قلبه وليس كثير كبير قطيت غيره جاء ما يدل على أنه يحسن وأنه جاء ما يدل على بعض الحسنات أيضا قد يعني تكفر بها سيئات كبيرة في قصة البغي أن يسقط كلب والبغي في من أول السماء ثم ذلك سقط سقط غفر الله له غفر الله له نعم نعم الشارع يسوي مسكف الخطايا التي كما في الحديث اللي قال من التبريع الى الدين فان الدين اختار لاله حقوق الخلق باقيه حقوق الله كفر نعم نعم كذلك الظلمه ما جاء فقال قال قال تسمى مقتله في التمثلات مقتله تبعي نعم يا ذلك كفر الله اذا توضعت خرجت من وجهي كل خطيئة نظرة إليك في غطيئة وغلاء هذا مش شرط كتاب التبعي بس هو كتاب التبعي نعم قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم في الحديث الثالث المغفرة والمغفرة الكبيرة وذلك الدهر كلها نعم نعم كذلك كفر كتاب الإنسان بالتبع كفر وزن السنة هي من سبب التبع سبب عرف ذاته هي من سبب التبع نعم قوله تعالى ولا تتمنى أن أدعى عليه الصلاة والسلام الصبر والله العلانة والاحتسابة أخرى لا يتقدم من ذلك الشروط الشرط الكبائر أي أنت الكبائر يبقى تبقى على الكبائر والصلاة نعم قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب نساء نصيب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علينا النهي أن تمني ما فضل الله به غيره روى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ورواه الترمذي وقوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن لكل له جزاء على عمله بحسبه ان خيرا فخير وان شرا فشر ان خيرا فخير وان شرا فشر هذا قول ابن جرير وقيل المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه رواه الوالدي عن ابن عباس ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقط واسألوا الله من فضله أي لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض فإن هذا أمر محتوم والتمني لا يجدي شيئا ولكن تلوني من فضلي أعطيكم فإني كريم وهاب ثم قال إن الله كانت كل شيء علينا أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها وبمن يستحق الفقر فيفطره وعليم بمن يستحق الآخرة فيطيبه لأعمالها وبمن يستحق الخذلان فيحذره عن تعاطي الخير وأسبابه ولهذا قال إن الله كان بكل شيء عليما قل الله تعالى ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض هذه الكلمة فيها نهي الصنفين أن يتمنى أحدهما ما فضل الله به الآخر من الله الرجال أن يتمنوا أن يكون لهم مثل ما النساء أو تمنى النساء مثل ما يكون للرجال كما جاء في سبب النزول لا يحسن أنها مسؤولة رضي الله عنها قالت نحن قال نصر ولا نصر ميراث ولا نصر ميراث رضي الله عنه ولا تتمنى الله فضل الله به الآخر فلا يتمنى الرجل مع يكون الأنثى ولا تتمنى الأنثى ما يكون الرجل فاسأل الله أن فضل على الجميع كلنا يسأل الله أن فضله وأن يهيئ له السبب الخير وأن يوفق للعمل الصالح فاسأل الله أن فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فالرجال نصيب مما كسبوا من العمل الصالح الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد للرجال شرع عن صلاة الجماعة، وكذلك الرجل يكون إماما ويكون قاضيا، والمرأة لا شيء آخر. المرأة من خصائصها الحمل والولادة، ولا أجر عظيم على الحمل، وأسعى من الحمل والوضع لا أجر عظيم ولا ثواب عظيم. فإذا مثل المرأة بجمع فيها فتوى سعيدة، وكذلك المرأة إذا صلت خمسها وصبر شهرها وحفظ صربها وقع زوجها كما تجد أن أي يكون بجمع في شئتي لهم نجد أن لهم نصيب مما اكتسبوا، وإن كان نصيب مما اكتسبنا الذي جاء لهم نصيب مما اكتسبوا من الأبعاد واللي كان لهم نصيب، فكل هيئه الله. فلا يتمنى الرجل ما يكون المرأة ولا يتمنى المرأة ما يكون الرجل، واتمنى الجميع أن يسأل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، وأن قوله إن الله كان بكل شيء عليما، وإن عليم بأحوال عباده يشرع لهم ما يناسبهم. وقدم أن يكون هذا ذكر وهيئة لأعمال يعملها، وقدم أن يكون هذا أنثى وهيئة لأعمالها، هو عليم سبحانه، عليم بأحوال عباده، هو الملك بحكمه، قدير على كل شيء، لا يجوز الشرك ولا يجوز في السماء، هو يقبل على العمل القليل ويثب على الكثير كما قادر سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. ما الإنسان أن يرضى بما قسم الله له ذكر أو أنثى، وأن يجد من يجتهد في العمل الصالح، وأن أسأل الله من فضله. هو سبحانه وتعالى كريم الجواد، ويده السحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله ولكل جعلنا مواليا أي ورثة، وعن ابن عباس في رواية أي عصبة، قال ابن جرير عصبة أي عصبة، قال ابن جرير والعرب تسمي ابن العم مولى. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من ترك والديه وأقربين من الميراث، فتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونهم عصبة، جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه أقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. روى البخاري عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا قال ورثة، والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرين الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرسالة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال لكم الجعل موالي مما ترك الوالدان والأقربون، فالمعنى أن الله تعالى جعل لكل ميت يموت ورثة وعصبة يرثونه، العصبة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون على حسب قرب الموارث. ما هي مجملة في اليوم آية المواريث. قال الولد يرث أباه إن كان ذكرا فرث المال كله، وإن كان أنثى فرث لها النصف، وإن كان ذكر أنثى فرث لها الثلث. على ما سبق في آية المواريث. ولكل جعلنا مواليا يعني ورثة وعصبة يرثون مما ترك الوالدين والأقربون من المال والعقار والأراضي وغيرها. فإذا مات الميت فإن ورثه يرثون ما خلفه، عصبة الورثة يرثون ما خلفه، يرثه أبناؤه وأبواه وزوجته. فإذا يكون له أبناء فالمال للأب، فإن لم يكن له أب فالمال للإخوة، وهكذا مع الزوجة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون، لكل جعلنا عصبة وورثة يرثون ما ترك الوالدين والأقربون. والذين عقلت أيمانكم فآتهم نصيبهم، هذا في أول الإسلام كانوا يتعاقدون بالحلف ويتحالفون، فكان بهذا الحلف يرث أخاه يحاله ويعاقبه ويتفق معه على النصرة يرث. ثم نصح هذا، وكذلك الأخوة التي أخذ من المحصون في أثياب المهدي وعصار، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وليس معهم شيء، قدموا المدينة ليس معهم شيء في أمي أنت على فقط. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني ربط كل واحد واحد، ربط المهاجرين بأنصاري، وقال هذا أخوك. فالأنصاري إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم المهاجرين شاطر ماله يطلب الشمال، وإذا كان له جيدتان يتنازع عن إحداهما ويطلقهما في العسل فيتزوجها أخوه المهاجرين. وعبد الرحمن بن عوف آخر النبي يكون بينه وبين سعد بن الربيع، فقال يا أخي تريد أن أعطيك الشمالي. الأنصار يقول لعبد الرحمن بن عوف ولي زوجتان، أنظر أعجبهما إليك أتنازل عنها وأطلقها فتعتد. فقال لا وصلى الله لك ذلك وبعد جل لي على السوق، فدلوا على السوق كان يبيع ويشتري حتى ربح حتى كان بالفجأة ولم يحتج إلى أحد رضي الله عنه. والله بني على السوق ما يعلم السوق، فجاي يعني من مكة ما يعلم المدينة، فدلوا على السوق ولم يرجع يبيع ويشتري. فهذه الأخوة هذه كانت في أول الإسلام. ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى وهو إلى الحج بعضهم أولى البعض بكتاب الله صار الميراث للأقارب الأرحام الأقارب، ونفك التوارث بالحلف والأخوة انتهى. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم أن تعاقدتم معهم على النصرة وتحالفتم معهم حاتهم نصيبهم من الميراث هذا في أول الإسلام. ثم وبقي له النصرة والرسالة والإعانة والتعاون وأما الميراث فإنه ذهب لأهله، ولهذا قال سبحانه والذين عقدت أيمانكم الله من نصيبهم إن الله ترى بكل شيء عليم. عليك الآية إن الله كان عليك إن الله ترى بكل شيء شهيد، يعني الله شهيد ورقيب على كل أحد يعلم أحوالكم ونياتكم وشرائكم وتجاريكم على ذلك. في أسئلة كبيرة من الله.